حبها في القلب دايب وانا غايب عندها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها صابرة في كل حالي ما تبالي بحزنها ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها بصرخ لو زاد همي وين همي وينها ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها بصرخ لو زاد همي وين همي وينها شعلة القلب والشموسة يا نعوسة طلها طلها حستها والله حوسة مني بوس رجلها وحبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها ضاقت الدنيا عليا لو انا يبصاكها حطت ايديها بديا يا بني فكها ضاقت الدنيا عليا لو انا يبصاكها حطت ايدها بديا يا بني فكها مهما ترهبني ظروفي زول خوفي بحضنها ما تكافيها حروفي في وصوفي بحسنها مهما ترهبني ظروفي زول خوفي بحضنها ما تكافيها حروفي في وصوفي حسنها حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها حبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها صابرة في كل حالي ما تبالي بحزنها ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها حبها في القلب دايب حبها في القلب دايب حبها في القلب دايب حبها في القلب دايب.